القاهرة تقدم من همس فؤاد الأوتار، من أرج الروض المعطار، من وهج من طهر الأنوار، انتفض الحرف السيار ليبوح بأحلى الأشعار. أحلى الأشعار. مع عزة سعد الدين. مستمعين الأعزاء، أهلا بكم مع أحلى الأشعار. قصيدتنا في هذه الحلقة بعنوان أوراق الشعر للشاعرة ملك عبد العزيز. اليوم عدت إليك يا أوراقي، عود الشجي لدمعه الرقراقي. اليوم عدت إليك بعد تغيبي، عود الصدي لنبعه الدفاقي. اليوم عدت إليك، ما أحلى اللقاء بعد ازدياد البعد والأشواق. وفرحة القلب الكئيب بذوبه هي فرحة العشاق بالعشاق. عيناي قد سكبت دموع مسرة، هو زينة الأيام يوم تلاقي. وطفقت أتلو صحف نفسي في رضا، أو ما يسر المرء في المرآة، أو ما يسر إذا رأى فلذاته وأحس أولادا له وبناتي. هذه أمان القلب قد نظمت بها، أو تلك أنفاس من النفثات ذابت بها الآهات من فرط الأسى وتلاحقت في إثرها عبراتي. فإذا بأرواح من الأمل الهني مرت علي فجففت عبراتي. وتصادمت فيها العواطف مثلما تتصادم الأمواج بالشطآن. يوما يفوز بها الهنا، أما الأسى فنصيبه في كفة الركحان. وبعثت فيها ذكريات قد خلت في ناظر من سالف الأزمان. يوم المنى حلو، ويوم صحائفي بيض، ويوم طفولتي وأماني. يوم السعادة دمية ألهو بها، أو قبلة ممزوجة بحناني. اليوم عدت إليك يا أوراقي، أرجو بساحك ضحوة الإشراق. فالكون مضطرب الأعنة مظلم، لم تجد فيه ضراعة الإشفاق. ما بين بحر ثائر يدعو الردى، أو بين رعد دائم الإبراق. فلذاك أومل في رحابك راحة من ثورة الأحداث والإخفاق. يا ملجئي أنت الصديق، وأنت لي نعم السمير، فجففي أحداقي. لقاؤنا غدا وأحلى الأشعار.